بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذه الآيات بتأتي بعد الكلام عن حال المشركين وكيف أنهم خصصوا حصة مما خلق لهم ربنا سبحانه وتعالى من الحرث والأنعام، وخصصوا حصة وقالوا هذه الحصة تقسم بين الرب سبحانه وتعالى وبين هذه بين شركائهم الذين عبدوهم من دون الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ذلك التخصيص هو حكم جائر من هؤلاء، ثم كان الجور أيضا والظلم في هذا التقسيم كما بين ربنا سبحانه وتعالى، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمه. هذا حكم في الجور والظلم ابتداء، وحتى عندما قاموا بتنفيذ ذلك الحكم في أيضا الجور والظلم كما بين ربنا سبحانه وتعالى. ثم أيضا بعد ذلك تعاملوا، قالوا هذه الأنعام لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، وأنعام حرموا ركوب هذه الأنعام، وأنعام أيضا كانوا لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه، كانوا يقومون بذبحها لأصنامهم. وكذلك أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنهم كانوا يذكرون وقالوا: ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا، وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. كانوا أيضا يتكلمون عما في بطون هذه الأنعام، فإن خرجت حية كانوا يقولون هذه للذكور دون الإناث، وإن خرجت ميتة فكانوا يقولون هي بين الذكور والإناث. وهذا تخصيص بلا مستند وبلا دليل، ولكن كل ذلك من باب الافتراء، وأنهم ينسبون إلى الله تبارك وتعالى هذا الحكم وهذا القول، والله تعالى لم يحكم بذلك ولم يتكلم بذلك سبحانه. فتأتي بعد ذلك الآيات لكي تبين ما أنعم به علينا ربنا سبحانه وتعالى من هذه النعم، سواء كان من الزروع أو كان من الأنعام. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. هذا التنوع في هذه الثمار وهذه الأشجار، فمنها كما قالوا كما بين ربنا سبحانه وتعالى بساتين لها عريش وأخرى ليس لها عريش ولكن تنبت على ظهر الأرض، والنخل والزرع مختلفا أكله، والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه. ربنا سبحانه وتعالى جعل الثمار وهذه الزروع تتشابه في أشكالها ولكن بتختلف في طعمها. كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده. الله عز وجل رزقنا ذلك الرزق الوفير، ودوما الله عز وجل يبين أنه هو الذي تكفل بأرزاق العباد، وأنه هو الذي خلق العباد وتكفل بأرزاقهم، فلا يستحق العبادة إلا الرب المعبود سبحانه وتعالى. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزق خلقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. كيف تقومون بعد ذلك بصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى؟ كيف تقومون بصرف العبادة لمخلوق ولا تصرفون العبادة للذي خلق ذلك المخلوق؟ هذا من سفاهة العقول وكذلك من الجهل. وكما بين ربنا سبحانه كل من ثمره إذا أثمر، فأحل لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نطعم من هذه الزروع وتلك الثمار، وآتوا حقه يوم حصاده. والله عز وجل جعل نصيبا مقدرا يخرج يوزع على ويقسم على الفقراء من هذه الثمار وتلك الحبوب، وآتوا حقه يوم حصاده. ومعلوم أن الإنسان لو حاز النصاب فإن حال عليه الحول أخرج ذلك النصيب المقدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى في هذه الأموال. الزروع أيضا من أموال الزكاة، ولكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى حول هذه الزروع بيوم الحصاد، حول هذه الزروع بيوم الحصاد. فإن كنا نقوم بحصد هذه الزروع أو تلك الثمار في بعد شهر، بعد ستة أشهر، بعد عام، متى قمنا بهذا الحصاد أخرجنا ذلك الحق الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى في تلك الزروع. وذلك كلام مفسر ومفسر في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم هو النصاب المعتمد بالنسبة للحبوب والثمار، وخروج ذلك القدر المقدر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى هذه الحبوب والثمار أيضا بيّنه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، ويحول ذلك الحول على الثمار في يوم الحصاد، لا ننتظر عاما كما هو الحال بالنسبة للأموال، ولكن يوم الحصاد هو اليوم الذي حال فيه الحول على هذه الثمار، تخرج بقدر كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر وفيما سقي بالنواضح بنخرج نصف العشر كما قالوا كما بين صلى الله عليه وسلم. وإذا بلغ خمسة أوسط فكان فيها الصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. نهى ربنا سبحانه وتعالى عن الإسراف سواء كان في الأكل حتى لا تضر أموال الزكاة، وكذلك نهى عن الإسراف في إخراج ذلك الحق الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى حتى لا يكون هناك مضرة تعود على الإنسان أو على عائلته أو على غرمائه. فربنا سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف وقال سبحانه إنه لا يحب المسرفين، إنه لا يحب المسرفين، فكان القصد في كل شيء، وبالتالي احذر من الإسراف. ولذلك احنا نتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم الاقتصاد في الماء عند الوضوء. يبقى الاقتصاد في الماء عند الوضوء، يبقى عدم الإسراف ده خلق عند الإنسان، خلق عند الإنسان. يبقى ولا تسرفوا ليس في هذه المسألة فحسب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يكفي أنه قال إنه لا يحب المسرفين. يبقى الإسراف هو أن نجاوز الحد، هو مجاوزة الحد. ولذلك يبقى في من ضمن سنن الوضوء الاقتصاد في الماء وعدم الإسراف، فقد نهى عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الاقتصاد هو خلق عند الإنسان، وترك الإسراف أيضا هذا خلق يتربى عليه الإنسان، لأن الله تعالى لا يحب المسرفين، فلا تكن من هذه الطائفة التي لا يحبها رب المعبود سبحانه وتعالى. لكن أسعى أن أكون من الطائفة التي تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بما يحب ويرضى. ثم ذكر أيضا ربنا سبحانه وتعالى ما أنعم به علينا من الأنعام، ومن الأنعام حمولة وفرشا، كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الآيات السابقة كانت به تتكلم عن الزروع والثمار عن الحرث، وهذه الآيات أيضا به تتكلم عن الأنعام، وفيها الرد على هؤلاء وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، وهذا حكم باطل وقسمة باطلة قاموا بها، فالله عز وجل يبين يبين أنه قد أنعم علينا بهذه النعم من الثمار والزروع وكذلك من الأنعام، لأن فيها منافع كثيرة ننتفع سواء كان بجلودها أو بأشعرها أو بألبانها أو بلحومها أو بعظمها أو بعصبها. قال الله تعالى: والأنعام حمولة وفرشا. هناك أنعام مهيئة للركوب وبالتالي بتنقل الإنسان من مكان إلى مكان، وهذا من نعم الله سبحانه وتعالى. وهناك أيضا أنعام بذلة صغيرة لا تقوى على الحمل ولا على الركوب، كل مما رزقكم الله، ولكن هي جميعا تصلح للطعام، وهذا من رزق الله سبحانه وتعالى، رزقنا الله عز وجل ذلك من غير حول منا ولا قوة. فلنعرف هذه النعمة التي أنعم بها علينا ربنا سبحانه وتعالى، والذي خلق العباد وسبحانه وتعالى الذي تكفل بأرزاقهم، هو الذي خلق العباد هو المتكفل بأرزاقهم، هو المتفرد سبحانه وتعالى في الخلق والإيجاد، هو المتفرد سبحانه وتعالى في هذه الأرزاق الذي يرزق من خلالها كل هذه المخلوقات التي خلقها سبحانه. كل مما رزقكم الله، هذا من رزق الله سبحانه وتعالى، هذه من الطيبات التي رزقنا ربنا سبحانه وتعالى إياه. وعلى العبد إن طعم شيئا من ذلك أن يتقرب إلى رب سبحانه وتعالى بالحمد والشكر، ويتقوى بهذه الثمار أو تلك الزروع أو هذه الأنعام، يتقوى بها لأداء ما ذلك الحق الذي لله سبحانه وتعالى على عباده. كل مما رزقكم الله ولا تتبع خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. معلوم كما بينا قبل ذلك في سورة المائدة كيف أنهم نحوا جانب من الأنعام وقالوا هذه هذا حام، هذه وصيلة، هذه بحيرة، هذه سائبة، كل ذلك افتراء على الله سبحانه وتعالى، افتراء على الله تبارك وتعالى، جنبوا جانب من تلك الأنعام، وبالتالي قالوا هذه الأنعام لا يجوز أن ننططع على ظهورها ولا تستعمل، فكانت من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام، كل ذلك افتراء على الله عز وجل، كل ذلك مما أوحاه الشيطان إلى أوليائه. لذلك قال الله تعالى: كل مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان. احذر احذر، الشيطان يحاول أن يفسد على الإنسان المعايش، الشيطان في سعي الدائم، وإن لم نتعلم ما هي خطط الشيطان وما هي وسائل وأدوات الشيطان التي يتسلل من خلالها لإفساد معايش الإنسان، الإنسان قد يقع في حبائل الشيطان دون أن يعي ودون أن يدري. دائما كده عندما نتكلم عن الشيطان لابد ألا ننسى ولا نغفل أبدا عن قصة الشيطان مع آدم عليه السلام، وما زال بآدم وتسلل إلى آدم عليه السلام، ما زال بآدم حتى طعم من الشجرة التي نهاه الله عز وجل عنها، فكان ما كان كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى، وكما أيضا سنعلم من هذه القصة في سورة الأعراف. فنتذكر دوما الشيطان، لا تتبع خطوات الشيطان. سنة التضرب عند الشيطان، أقول الشيطان فقيه في مسألة التضرب، كما ذكرنا قبل ذلك من كلام ابن القيم رحمه الله كيف أن الشيطان يقوم ببث العقبات في طريق الناس، يحاول أن يستحوذ على الإنسان في أي عقبة من هذه العقبات، منها عقبة المباحات، يبقى عقبة المباحات يبقى ممكن الإنسان يصرف في المباح، وهذا مباح ليس بحرام، ولكن ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ولا تسرفوا وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، يبقى حتى في الطعام والشراب يبقى عدم الإسراف، الطعام حلال والشراب حلال، ولكن عدم الإسراف وعدم مجاوزة الحد. لذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم القيمات يقمن صلبة، فإن كان ولا بد إن كان له محالة قال: فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي، يبقى قسم حتى مسألة الطعام والشراب، يبقى المعدة يبقى الثلث للطعام والثلث للشراب والثلث للنفس. جانب العلماء قالوا هذا على الوجوب، إن تجاوز يأثم، إن تجاوز يأثم، يبقى ده جانب العلماء قالوا إن هذا على الوجوب، الثلث للطعام لا يتعدى، لو تجاوز كان مسرفين، لو تجاوز يأثم بذلك، لأنه فإن كان لا بد إن كان له محالة قال: فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي، يبقى لو جاوز الحد بالنسبة للطعام يجاوز الحد بالنسبة للشراب، فكان الطغيان على الثلث الأخير ثلث النفس. فلذلك لا تصرفوا، يبقى الإسراف حتى في مسألة المباح. هذه أيضا عقبة من العقبات التي يحاول الشيطان أن يستحوذ من خلالها على الإنسان، يبقى لا يدفعه إلى فعل المنكرات ولا الكبائر ولا الصغائر. الإنسان حريص على عدم فعل هذه الأشياء، لكن يتسلل إليك من ذلك الباب، باب المباح، فهذا مباح، وبالتالي قد يصرف الإنسان على نفسه، فيدخل عند ذلك أنه سبحانه وتعالى يحب المصرفين، فدخل في مسألة الإسراف، دخل في مسألة الإسراف. ولذلك لا تتبعوا خطوات الشيطان، هي خطوة خطوة، يعني الشيطان بيتسلل الإنسان شيئا فشيئا دون أن يشعر الإنسان، بيحاول بسنة التضرر كده يعني يستحوذ على الإنسان، ولو استحوذ على الإنسان في هذه العقبة هو لا يمكث على ذلك، لكن يترك الإنسان فترة طويلة حتى يعتد على ذلك، ثم يحاول أن يرقي الإنسان في هذه العقبات، يأخذ بيده إلى عقبة بقى الصغائر لو تمكنت منه، إلى عقبة الكبائر إن تمكنت، إلى عقبة البدعة، حتى يوصل إلى العقبة الأولى ألا وهي عقبة الكفر بالله سبحانه وتعالى. دي محاولات الشيطان المستمرة، وبالتالي الشيطان بيدخل إليك بالتدرج، يدخل إليك بمسألة التدرج. ولذلك احنا بنرى حال الناس ان الشيطان في محاولات عديدة مع الناس حتى اصبحوا يتركون السنة ويتعاملون على السنة انها سنة، اي انها ليس لها عمل عندنا، ليس لها قيمة، فجروا على السنة، جور الناس على السنة بعد ذلك يجرون على الواجبات، جروا على الواجبات يدخلوا بعد ذلك في الجور على الأركان، ده الحال، ده سنة التدرج. يبقى الشيطان بيحاول أولا أن ينحي من حياتك السنة، يحاول ينحي السنة، فتقف عند الحد بقى عند مسألة الواجب، فعند ذلك الشيطان يحاول بعد ذلك أن يجعل الإنسان يدور على مسألة الواجبات، يبقى يتعدى في هذه الحدود حتى يصل إلى التعدي على الأركان، ده حال الشيطان دائما، هذا هو حال الشيطان. لذلك احنا بنرى في الكلام عن السنة البعض يستهيل هذه سنة، حتى نقول في النطق بيتكلم بتقلل من شأن السنة، يقول هذه سنة، هذه سنة، كأنها تقلل من شأنها، ما الذي دفع إلى ذلك؟ نقول ده يبقى فترة طويلة في محاولات عديدة من الشيطان أن يصل بذلك الحال مع الناس، أنهم يقللون من شأن السنة، وكذلك في المقابل يستهينون بشأن المعصية، يستهينون بشأن المخالفة أو العقوبة المترتبة على ذلك. لا ننسى أبدا أن اليهود قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، يستهينون بعذاب الله سبحانه وتعالى، هذه استهانة، يعني هذه استهانة بعذاب الله سبحانه وتعالى، إياك أن تستهين بالمعصية وإياك أن تستهين بعذاب الله سبحانه وتعالى، دي محاولات الشيطان. لذلك قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، عداوته غير مخفية، عداوته عداوة ظاهرة، الشيطان يعلن هذه العداوة، يعني نقول هذا عدو، يبقى هذا عدو الشيطان كعدو يعلن هذه العداوة للإنسان وأنه متربص للإنسان، متربص الإنسان، يحاول يأتي الإنسان من كل جانب من الجوانب، ويحاول أن يفسد على الإنسان أمر المعيشة وأمر أيضا العبادات. الشيطان كما أتى ذلك الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال الشيطان يلبس بيني وبين صلاتي وقراءتي، قال ذاك شيطان يقلّه خنزير، فإذا أحسسته فادخل عن يسارك ثلاثة، ففعل فلم يأتي، بيحاول يلبس على الإنسان ما قرأ عدد الركعات، الإنسان يغفل كده لا يدري أصلى ثلاثة أو أربعة، ده كله نقول الشيطان بيحاول يلبس على الإنسان ويحاول أن يختلس من صلاة الإنسان كما قالوا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين حكموا بهذه الأحكام المخالفة لشرع ربهم هذا أيضا من تلاعب الشيطان بهؤلاء، لذلك لما جنبوا جانب من الحرث أو الأنعام وهذا قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم، كل ذلك بزعمهم، يبقى هم أحكام اخترعوها، اخترعوا ذلك الأمر، لم يكن لهم عندهم دليل ولا سند في ذلك. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يبين حقائق الأمور حتى نكون على بينة، قال ثمانية أزواج، بيتكلم على هذه الأنعام، ومن الأنعام حمولة وفرشة ثمانية أزواج، الأنعام يعني دي مقسمة إلى هذا التقسيم، من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت علي أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. يبقى هم لما قالوا إن ما في بطون هذه الأنعام يبقى حلال للذكور دون الإناث، وإن كانت ميتة يشترك فيها الإناث والذكور، من من أين أتوا بذلك الأمر؟ من أين أتوا بهذا الأمر؟ لذلك قال الأمر ربنا سبحانه، قال الله تعالى: من الضأن اثنين والمعز اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين؟ هل عندكم نصوص بقى حرمة الذكور أم حرمة الإناث أم حرمة ما اشتملت عليه الأرحام؟ وبالتالي ما اشتملت عليه الأرحام من الممكن أن يكون ذكرا أو أنثى. فقال الله تعالى: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يبقى وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي دعوة عارية عن الدليل هي دعوة مردودة، أي دعوة عارية عن الدليل هي دعوة مردودة. أي دعوة لكي تكون مقبولة لابد أن يكون معها الدليل والمستند الشرعي على صحة ما يتكلمون به أو على صحة الأفعال. يبقى لا تتقدم إلى قول أو إلى فعل إلا ومعك الدليل على صحة ما تقول أو على صحة ما تفعل، وإلا كما بينا من قوله سبحانه وتعالى: وقالوا أن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فين الدليل على كده؟ أين ذلك الدليل؟ وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، قل اتخذتم عند الله عهدا أم تقولوا على الله ما لا تعلمون؟ يا ترى معهم عندهم عهد عند الله سبحانه وتعالى عهد لهم بذلك الأمر، بين لهم ذلك الأمر، أم أنهم ينسبون ذلك القول الله تبارك وتعالى والله تعالى لم يتكلم بذلك؟ فالله عز وجل يحذرنا أن نسلك ذلك المسلك، ويحذر أن تنسب إلى الله تعالى قولا لم يتكلم به، احذر أن تنسب الله عز وجل حكما لم يحكم به سبحانه وتعالى. فلا بد من تدقيق النظر فيما ينسب إلى الله تبارك وتعالى، وإياك أن تنسب قولا إلى الله عز وجل تحاكي الغير، أو تنسب حكم الله تحاكي الغير. لابد من التثبت، لابد أن نتثبت. كما ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فمن الممكن أن الإنسان إنسان صالح لكن يقوم بنقل الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يتثبت من صحة الرواية، لم يتثبت. يبقى ممكن ينقل هذا حديث موضوع ولكن هو لا يدري، يقلد الغير في هذا الكلام، فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا. أين الدليل؟ ده حديث موضوع، يبقى ناقل الكذب فيوصف بالكذب وهو لم يتعمد فلا يأثم، لكن لا يمنع أن يوصف به الكذب. فلان كذاب، يقولون في الحديث كذا، فلان كذاب، هو لم يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان ينقل ذلك الكذب دون أن يتثبت. يبقى الروايات لما أقول قال الله تعالى كذا أو حكم سبحانه وتعالى بكذا أو قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا أو قضى بكذا، يبقى لابد أن نتثبت قبل الكلام، لابد أن نتثبت، لا تحاكي الغير إلا بعدما تتثبت مما تقول. هذه أقوال حتنسب إلى الله تبارك وتعالى أو أحكام تنسب إلى الله تبارك وتعالى، فلابد من التثبت ولابد أن يكون عندنا الدليل والمستند الشرعي. يبقى الصحيح سواء كان من كتاب الله تعالى أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو غير من أدلة الأحكام. قال ربنا سبحانه: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. من أين يأتون بالدليل؟ يبقى هذه دعوة عارية عن الدليل، هذه دعوة باطلة، دعوة مردودة، لا دليل ولا مستند شرعي على صحة ما يتكلمون به. ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، هذه الأنعام هي من الضأن، من المعز، من الإبل، من البقر، هذه الأنعام. وبالتالي بقى المسألة دايما كده، يبقى نرد بالدليل العلمي أو نرد بهذه الصورة المسائل مسألة علمية وبالتالي محققة. قال لنا ربنا سبحانه: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا. يبقى كان في وصية من الله عز وجل بهذا الحكم وهذا التفريق، فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. يبقى هذا افتروا على الله سبحانه وتعالى الكذب، يبقى وإذا فعلوا فاحشة قالوا: وجدنا عليه أبانا والله أمرنا بها. ده حالهم كده، قل إن الله لا يأمر الفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، قل أمر ربي بالقسط. يبقى انظر كما بين لنا ربنا سبحانه وكما سأتي الكلام في سورة الأعراف، إذا فعلوا فاحشة يبقى المستند قالوا أن وجدنا الآباء على هذه الفعل، فهم يفعلون ما يفعل الآباء. دائما احذر من مسألة العادات والأعراف، العادات والأعراف هي دين عند الناس، الأعراف والعادات هي دين عند الناس، يستندون على ما يفعلون أنهم وجدوا الآباء على هذا الأمر وورثوا هذه العادات وتلك الأعراف. قلنا العادات والأعراف لابد من ردها على الكتاب والسنة، ما كان موافقا كان مقبولا وما كان مخالفا كان مردودا. لكن حجة هؤلاء حتى في مسألة الشرك، يبقى لما يسألوا لماذا أشركوا بربهم سبحانه وتعالى وجدوا الآباء على تلك العبادة، وجدوا الآباء على تلك العبادة بالضبط كده، زي اللي بيذهب إلى القبور ويطوف حوالين القبور أو يقدم النذور أو غير ذلك، يبقى وجدوا الآباء على هذا الأمر فهم يقلدون الآباء. احذر من التقليد الأعمى الذي لا دليل عليه ولا مستند. إن أردت أن تقلد فلتقلد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأمر المضمون المأمون. إن أردت التقليد فلك أن تقلد النبي صلى الله عليه وسلم، أن تحاكيه فيما فعل وفيما قال. فربنا سبحانه وتعالى كان يبين أن هؤلاء جاروا في ذلك الحكم وظلموا أنفسهم ونسبوا إلى الله تبارك وتعالى ما لم يقل به أو ما لم يحكم به. قال فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. دول أبعد ما يكونون عن الهداية. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالله عز وجل جزاهم بذلك الأمر، في قلوبهم مرضوا فزادهم الله مرضا إن الله لا يهدي القوم الظالمين، هؤلاء الذين يفترون على الله الكذب. ولذلك ننتبه وإياك احذر من ذلك. ومرت عن الآيات ولو ترى الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذابا هون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. احذر، احذر من الكلام عن رب سبحانه وتعالى، احذر أن تتكلم في دين الله سبحانه وتعالى بغير علم، بغير مستند شرعي، بغير دليل. يبقى قبل الكلام أتأكد كده، أطمئن أن الدليل يبقى ظاهر بين ثم نبدأ الكلام، لا تتكلم ثم تبحث عن الدليل، ولكن لا نتكلم إلا والدليل حاضر. يبقى احذر في مسألة الدين انك انت تتكلم ثم ابحث عن الدليل، عن دليل صحة ما اتكلم به. ولكن لما نتكلم عن الدين يبقى لابد ان الدليل يكون واضح ابتداء، الدليل مقدم عندنا ثم بعد ذلك نتكلم. وإلا كما قال ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. تتقدمش بقول وبعدين نبحث عن المستند بتاعه. طالما بنتكلم في دين الله سبحانه وتعالى لا نتكلم إلا في المسائل الثابتة، وهذا يتطلب حضور الدليل. يبقى الدليل أمامي أولا عند ذلك أتكلم في المسألة، لو غاب عنا الدليل فلا تتكلم في المسألة إلا بعد التثبت، مخافة أن تزل القدم في هذا الأمر وبالتالي ينسب هذا الحكم إلى الله عز وجل ولم يحكم به، أو ينسب هذا القول إلى الله تبارك وتعالى ولم يتكلم به، أو ينسب هذا القول أو هذا القضاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا هو قرأ بذلك ولا تكلم بذلك الكلام. ولما نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن تثبت من صحة هذا القول المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نكون ممن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو لم يكن متعمدا، يكفي أنه يوصف بالكذب. يبقى قالوا فلان كذاب ورجل صالح عابد زاهد ولكن قالوا عنه كذاب، لماذا؟ لأنه ينقل الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتثبت من صحة ما يقول. قال الله تعالى إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. ثم بعد ذلك تصحيح المسألة. احنا بنتعلم من القرآن دايما لما بيبقى فيه تصور خاطئ أو مسألة خاطئة ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا تصويب وتصحيح المسألة، يبين لنا تصويب وتصحيح المسألة. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجاهه لله. يبقى لنا تصحيح بقى المسألة، تصحيح المسألة. هم دول قالوا ما حدش هيدخل الجنة، يبقى اليهود قالوا لا يدخل الجنة إلا اليهود، والنصارى قالوا لا يدخل الجنة إلا النصارى. ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هذه دعوة عارية عن الدليل، فهي دعوة باطلة، وبالتالي طلب منهم ما الدليل، ما الدليل على ذلك؟ أن الأمر حيقتصر على النصارى فقط أو اليهود فقط. ثم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجاء الله محسن، قال الجنة مين؟ اللي يفعل أفعال ده هو اللي هو يستسلم وينقاد لشرع ربي وحكم ربي سبحانه وتعالى، ويخلص ذلك العمل لله تبارك وتعالى بعد تصحيح الإيمان. يبقى هذا اللي حيستحق الجنة. دايما كده حنجد مسألة التصوير والتصحيح. هنا أيضا كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أجر الرد كان على أباطيل هؤلاء، ثم بيّن الله عز وجل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فبين كده أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليه الوحي وبين له ما هو الحلال وما هو الحرام، وبالتالي الأصل في هذه الأشياء الحل حتى يأتي دليل الحرمة. فلذلك قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. يبقى الأصل في الأشياء الحل، الأصل فيها الحل حتى يأتي دليل الحرمة. قلنا غير العبادات، العبادات الأصل فيها الحرمة حتى يأتي دليل الحل. يأتي دليل لما نيجي نقول دي عبادة لازم يكون عندنا الدليل. بالنسبة للأمور الأخرى يبقى لما أقول هذا حرام بالنسبة للطعام للشراب يبقى لابد يكون عندي الدليل، مش هنأتي بالدليل. الأصل أنه حلال، كما نقول الأصل براءة الذمة. عشان نتهم إنسان لازم يكون عندنا بينة، عندنا دليل، وإلا فالأصل براءة الذمة، أصل براءة الذمة، فلا يتهم ولا تنشغل الذمة إلا وإحنا نقيم الدليل على ذلك الأمر. لكن الأصل براءة الذمة، يبقى مش هقول فلان ده متهم اثبت لنا البراءة، ده هو الأصل أنه بريء. يبقى عشان نقول أنه متهم يبقى لابد أن يكون عندنا الدليل. بالنسبة للعبادات الأصل فيها الحرمة، و الفاعل يأتي بالدليل. يبقى هذه عبادة الأصل المنع لغاية لما دليل الفعل أو دليل الحل، فيبدأ في العبادات. وبالتالي لما إنسان بيفعل بيجي يقرأ قرآن يوم الجمعة فعلا يقول لك هات دليل إن ده ممنوع، أنت تجيب الدليل، أنت بتفعل العبادة الآن، أنت اللي تجيب الدليل مش أنا. فالبعض بيحتار يقول لك إيه الدليل على المنع بالنسبة لقراءة القرآن يوم الجمعة كما يفعلون في بعض المساجد. يبقى نقول لك هو اللي يجيب الدليل هو الفاعل، دي عبادة ولا مش عبادة؟ عبادة. يبقى هو المطالب يأتي بالدليل، الفاعل لها هو الذي يطالب بالدليل، لا أنا أطالب بالدليل إن هو المنع. ده الأصل المنع، ده الدليل معانا، ده أصل الأمر اللي هو المنع، فيأتي بالدليل للفعل. بالنسبة للمعاملات والأطعمة والأشربة يبقى الأصل فيها الحل، فإن قلنا هذا حرام أقول لك فلتأتي بالدليل، فلتأتي بالدليل. يبقى فيأتي بالدليل، يبقى الأصل فيها الحل حتى يدل. لذلك قال ربنا سبحانه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون هو ذا الحرام. هو يبقى الأصل الحل هو لما أتى الدليل، الميت حرام، الدم المسفوح حرام، لحم الخنزير فإنه رجس، وكذلك أو فسقا أهل لغير الله به، والذبيحة التي تذبح لغير الله سبحانه وتعالى هذه أيضا حرام. يبقى كل ده دليل شرعي قام على ما نتكلم به، كما مضى في سورة المائدة، وأن الله سبحانه وتعالى بيّن لنا حرمة الميتة المنقوذة المتردية النطيحة، كل ذلك وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى وفصل لنا ما حرم علينا، فصل لنا ما حرم علينا. يبقى الأصل الحل لغاية لما أتى الدليل هذا حرام هذا حرام هذا حرام، كل ده لازم يكون دليل قائم على هذا الأمر. فقال لا أجد فيما يوحى إليه محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتا، الميتة حرام. يبقى سواء كانت ماتت حتى في نفسها أو ماتت بموقوذة متردية نطيحة أو ماتت ذبحت لغير الله سبحانه وتعالى أو دما مسفوحا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال، يبقى الدماء المجمدة دي يبقى الكبد والطحال حلال، الأصل الدم حرام، يبقى حرمت عليكم ميتة والدم، ولكن الدم المقصود بالدم المسفوح كما قال هنا ربنا سبحانه وتعالى، واستثنى الشارع الكبد والطحال، يبقى ده لما استثنى أو خصصنا المسألة يبقى لازم التخصيص ده أيضا يأتي بدليل. يبقى الأصل حرمة الدماء إلا الكبد والطحال، استثناهم إزاي؟ يبقى بدليل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالسمك أو الحوت والجراد، وأما الميتتان فالكبد والطحال، أو لحم خنزير فإنه ركس يبقى خبيث، أو فسقا أهل لغير الله به، يبقى لما ذبحت لغير الله فهذا من الفسق، الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى والخروج على أوامره. الأصل أن الذبيحة لا تحل إلا لما تزكى بالزكاة الشرعية، وكذلك نقول بسم الله، فإن كان التسمية لغير الله يبقى هذه ميتة، حكمها حكم الميتة، ولذلك قال: وفسقا وهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. قاعدة عندنا دائما نقول: الضرورات تبيح المحظورات، الضرورات تبيح المحظورات، فمن اضطر غير باغ يبقى دي حرام، لكن جاز أن يطعم من الميتة إن أوشك على الهلاك ولم يجد إلا الميتة، نقول عند ذلك ينبغي أن تأكل عزيمة، يأكل من هذا هذه الميتة إبقاء لحياته، إبقاء لحياته، ولذلك بتسمى عند العلماء برخصة الإسقاط، رخصة الإسقاط، يبقى نقول دي رخصة، يبقى رخصة زي الإنسان ليه الرخصة هو مسافر، يبقى إما أنه يفطر وإما أن يصوم، فإن صام لا حرج عليه، إن صام لا حرج عليه، إن أخذ بالرخصة لا حرج عليه، هنا برضك رخصة أن نأكل من الميتة إن اضطر الإنسان إلى ذلك، لكن تسمى رخصة إسقاط أي أنه الحكم ده حكم واحد، يبقى حكم حكم العزيمة، يجب عليه أن يطعم من ذلك إبقاء لحياته. لو أمسك عن عدم الطعام منها وقال الأصل أنها ميتة وظن أن هي عند ذلك يعني أخذ بالعزيمة، كلها ده العزيمة أنك أنت تطعم منها إبقاء للحياة وإبقاء للنفس كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. يبقى وإلا لو لم يطعم يأوف ثم مات يأثم، ياسم، لأن يبقى رخصة الإسقاط سقطت، وكأن بالضبط في الحالة دي هي حلال ليه؟ يعني ده حلال، فهو لا يأكل من حلال حتى يموت، نقول لا يأكل من حلال، فكذلك الأمر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد، بس في هذه الحالة لا يكون من باب البغي ولا التعدي، وكذلك أيضا لا يتجاوز الحد بأن يطعم بالقدر بقدر الحاجة، الحاجة تقدر بقدرها، يبقى الضرورة دي تقدر بقدرها، يبقى بيضطر إلى أن يطعم من الميتة. هل لما يطعم الميتة حتى الشبع ولا ما هو الحد الذي يطعمه من الميتة؟ يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى: غير باغ ولا عاد، يبقى ما يكونش لا متعدي في الحكم في الأول في الأكل منها، لا يأكل إلا هو في حال اضطرار، ولما يطعم منها يكون بقدر الحاجة، بقدر الحاجة، لكن لا يكون كالأكل الحلال لغاية الشبع، لكن يأكل بقدر حاجة إبقاء على نفسه، أن الشارع أباح له أن يطعم منها إبقاء على حياته حتى لا يهلك، ولذلك قال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد، يبقى لا يتعدى، يأكل بقدر الحاجة، يبقى الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، يبقى الضرورات تبيح المحظورات والضرورة تقدر بقدرها، فإن ربك غفور رحيم. الله عز وجل من رحمته أنه أرخص لنا أن نطعم من الميتة في حال الضرورة، في حال الضرورة. ثم بتأتي الآيات لكي تبين كيف أن الله تعالى حرم جانب من الطيبات على اليهود بسبب بغيهم وبسبب طغيانهم، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حمل ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فيما نخبر به. فالله عز وجل بيّن يعني لماذا حرم جانب من الطيبات على اليهود، لذلك احنا بنقرأ في عن عيسى عليه السلام: ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. الخبيث لا في الشريعة كلها، في أي شريعة الخبيث حرام، وبالتالي يبقى مش هتأتي الشريعة تحل لنا الخبائث، لا يحرم علينا الخبائث ويحل لنا الطيبات. لكن لما حرمت هذه الطيبات على اليهود بسبب ظلم وجور هؤلاء فكانت عبارة عن عقوبة. لما أتى عيسى عليه السلام وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم، يبقى كان حرام في شريعة موسى، حلال فيما جاء به عيسى عليه السلام، كان حرام في شريعة موسى كعقوبة له كعقوبة له. لما جاء عيسى عليه السلام يبقى مصدقا لما بين يديه من التوراة ويحل لهم بعض هذه الطيبات التي حرمت عليهم بسبب بغيهم، لذلك كما قال ربنا سبحانه ذلك جزيناهم ببغيهم، يبقى ده كان عقوبة لهؤلاء القوم. وإنا لصادقون. نرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الآية إلى المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.